إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من ينظر بعين الإنصاف والتجرد إلى حال كثير من المسلمين اليوم يرى أحوالا تجعل الحليم حيرانا، يرى ويسمع أمورا أطبق عليها الكثير من الناس وأصبحت عندهم مألوفة يتفق عليها القريب والبعيد، مع العلم أن بعض تلك الأمور يلج بصاحبها إلى باب عظيم من أبواب الإثم والمعصية، وبعضها يعاب على صاحبها أنه فرط فيما هو أولى منه. ولتقريب ذلك يقال: نرى كثيرا من المسلمين يحافظون على عادات وتقاليد، على عاداتهم وتقاليدهم أشد المحافظة، بل ويتوارثونها جيلا عقب جيل، وهذا لا حرج فيه ولا عيب إن سلم من المحاذير الشرعية. لكن العجيب في كثير منهم أنهم يتهاونون في أمور هي أحق وأولى بالحفظ والتعاهد. ونتيجة لهذا الخلط العجيب أصبحنا جميعا نرى ونسمع كثيرا من المتناقضات التي أصبحت أمرا عاديا عند الكثير كما سبق بيانه. والتناقض هو المخالفة، ويكون تارة في الأفعال وتارة في الأقوال. فمثال الأفعال كما قص الله علينا في آية النحل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ذكر بعض المفسرين أنها امرأة من قريش كانت تغزل غزلها كل الصباح، فإذا غربت شمس ذلك اليوم نقضت غزلها وذهب عملها هدرا وهباء منثورا. أما المناقضة في الأقوال فكأن يتكلم المتكلم بكلام ثم يتكلم بعده بما يخالفه أو يبطله، ومن ذلك مناقضة الشعراء فيما بينهم: هذا يهجو هذا وهذا ينقض على هذا، كنقائض جرير والفرزدق. فمن خالف ما تعارف الناس عليه من العادات نظر إليه الناس نظرة نقد وتنقص، وأن ذلك من خوارم المروءة. ومثال ذلك: لو أن رجلا لبس لباس الصيف في الشتاء أو لبس لباس الشتاء في الصيف لما سلم من النقد والطعن. ولو أن رجلا وضع أصناف طعام الإفطار في الغداء أو طعام الغداء في الإفطار لأصبح عندنا مظهرا للنقص والطعن في مروءته. وهذا وإن كان فيه من النقد ما فيه فهو سالم من الإثم عند الله لا شك ولا ريب. فيا ليت أن حرص أولئك وأن نقدهم كان موجها إلى أصحاب المحظورات، وكان عيبهم في حق من فرط في الأولويات. ولو كان الأمر كذلك لصلح كثير من أمورنا وشؤوننا. لكن الذي يندى له الجبين وتدمع له العين أن ترى تلك التناقضات العجيبة المصلوبة بالأفهام السقيمة أصبحت عند كثير من الناس أمرا عاديا لا غضابة فيه ولا عيب. وإليكم بعضا من هذه المتناقضات، عل من كان مصابا بها أو بشيء منها أن يسارع إلى التخلص منها والإقلاع عنها، وأن يحذر نفسه وغيره عنها. فمن تلك المتناقضات جرأة كثير من الناس على إصدار الفتاوى الشرعية والأحكام الشرعية مع أنهم يجهلون كثيرا ولم يعرفوا بعلم أو مجالسة أهل علم، بل أنهم زادوا المصيبة وبالا وشناعة، فقاموا بتخطئة العلماء الراسخين ونصبوا أنفسهم فقهاء ومحدثين. وفي المقابل تجد أن هذا الصنف من الناس يمسكون ألسنتهم عن الأمور الطبية والمعمارية، فلا يقبلون وصفة دواء إلا من طبيب حاذق، ولا يشرع أحدهم في مشروع معماري إلا برأي مهندس عارف. فيا لله العجب، بل ويزجرون من تكلم في أمر الطب أو أمر البناء وهو جاهل لذلك لما يجلب عليهم من الفساد والتناقض. فيا لله العجب، أيحتاطون لأمر دينهم؟ أيحتاطون لأمر دنياهم ويفرطون في أمر دينهم؟ والواجب والحري والمفروض على كل مسلم أن يتورع وأن يحفظ لسانه على القول بلا على الله بلا علم. قال عز وجل معاتبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومحذرا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال معاتبا نوح عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال موبخا ومعنفا على أهل الكتاب: يا أهل الكتاب، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومثال ذلك أو يقرب منه تنطع بعض الناس والسؤال عن سبب تحريم بعض الأمور الشرعية والتكلف في ذلك بقصد أن يجعل لنفسه مخرجا ينفذ منه إلى ما تهوى نفسه، كقول بعض الناس وما أكثر ذلك: لما يكون الربا حراما، ولما كان الإسبال ممنوعا، ولما كان الغناء حراما. بينما تجد أولئك المعترضين إذا منعهم طبيب من شراب معين أو أكل معين بادروا بالتسليم المطلق ولم يترددوا في قبول كلامه، بل أن بعضهم من حرصه يستعيد الطبيب مرات وكرات في أسماء تلك الأشياء التي منعه عنها حتى تزداد رسوخا في ذهنه حفاظا على صحته وبدنه. فيا سبحان الله، يعترضون على الله في حكمه وهو العليم الحكيم في تشريعه وتدبيره، ويخضعون لأمر البشر بقناعة تامة وتسليم مطلق. وهذا والله من العجب العجاب. أين أولئك القوم من قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ وأين أولئك القوم من قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ ومن تلك التناقضات التي نراها صباح مساء أن بعض الآباء يستشعر المسؤولية ويقوم بها حق القيام في جانب مهم مع أولاده ويترك جانبا أهم. ومثال ذلك وما ذلك عنا ببعيد أنهم يسعون جاهدين في توفير المأكل والمشرب والملبس والمركب لأولادهم، ولا يدخرون في ذلك وقتا ولا مالا، وهم مشكورون على ذلك. لكنهم فرطوا في الجانب الآخر، بل فرطوا في الجانب المهم فالأهم. فتجد أن كثيرا من أولئك الآباء لا يلقي بالا ولا اهتماما لتربية أولادهم ولمراقبتهم، فلا يدري ذلك الأب، فلا يدري عن أولاده مع من يمشون وإلى أين يذهبون وماذا يقرؤون وماذا يشاهدون. فهذا الجانب لا يعيره كثير من الآباء اهتماما أو حرصا، بل أن بعضهم هداهم الله لا يتابعون أبناءهم حق المتابعة إلا عند مرض أحدهم أو عند موسم امتحاناتهم. فتجد أن ذلك الوالد يسأل ويتابع أخبار أولاده حال المرض وحال الامتحان، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فإذا شفي الولد من مرضه أو نجح في امتحانه كان حال كثير من الآباء كما قال القائل: ودع هريرة إن الركب مرتحل. وقد يكون بعض أولاده لا يعرف جمعة ولا جماعة، وهذا أمر واضح وظاهر. وعل قائلا من الآباء أن يقول: ما حيلتي فيهم وماذا أصنع؟ وقبل الجواب يقال: لا تلم إلا نفسك إن كنت مفرطا في تربيتهم عندما كانوا صغارا، أما إذا بليت بهم إذا كانوا كبارا. فابذل جهدك واحرص وسلم نيتك، فإن لم ترى أثرا من صلاح أو هداية فأنت معذور فيهم. لكن عليك أن تسأل الراسخين في العلم في حكم تزويجهم وحكم سكناهم وحكم الجلوس معهم والتحدث معهم، خاصة إذا كانوا لا يشهدون جمعة ولا جماعة دون عذر من مرض أو غيره. ومن التناقضات أيضا أنك تسمع بعض الناس يعيب على فلان من الناس لأنه هجر ولده بسبب تركه للصلاة أو بسبب كبيرة من الكبائر، فتسمع ذلك العائب ينتقد هذا الوالد في كل مجلس، ثم يبدأ في إصلاح ذات البين كما يزعم، ويهون من أمر الصلاة ومن تلك الكبائر. لكن لو كان الوالد لا يكلم ولده من أجل أن الولد اختلس مالا أو عقارا من أبيه، لوجدت أن ذلك العائد من أسرع الناس تشهيرا وفضيحة بأمر الولد، يلفظ اسمه في كل مجلس ويذمه في كل قوم عند كل أحد. فإلى الله المشتكى من قوم هذا حالهم، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومثل هذه التناقضات أن ترى بعض الجيران إذا أقام وليمة سارع إلى دعوة جيرانه، بل ويعتب على من تخلف منهم، وإذا مرض أحد جيرانه سارع بعيادته وأخبر بقية جيرانه عنه. وهذا يدل على نبل في الأخلاق ومروءة في الطبع وكرم في السجايا. لكن الذي يحز في النفس أن يكون ذلك الجار الذي مرض أو غيره تاركا للصلاة أو متهاونا بها، فلا ترى ذلك الحرص عليه، بل أدهى من ذلك وأمر أن بعض الناس من الجيران يكلمه ويضاحكه، بل إذا كانت له مصلحة معه دافع عنه والتمس له المعاذير، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومما يتعلق بأمر الصلاة أيضا أنك ترى بعض الناس إذا كان في المسجد، وهذا من التناقضات التي نراها كل حين، أن بعض الناس إذا كان في المسجد وتأخر الإمام دقائق معدودة بلغ منه الضجر مبلغا، وأشغل نفسه وأشغل من بجانبه في القيل والقال وكثرة السؤال. لكن لو كان ذلك الرجل في وليمة وطاب له الكلام لتمنى أن يتأخر الغداء أو أن يتأخر العشاء لما يشعر به من الراحة النفسية في مجلسه ذات. وهذا نوع من الخذلان عافانا الله وإياكم، أن يضيق الإنسان ذرعا إذا مكث في المسجد قليلا، وينشرح صدره إذا مكث في المجلس طويلا. واسمع يا رعاك الله إلى الفرق بين المجلسين، وهو فرق شاسع وبون عظيم. الأول في مسجده تصلي عليه الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم أو يحدث، وهو في صلاة ما انتظر الصلاة. أما الثاني فغالب مجالسهم أن يكون أمرها مباحا، فغالب مجالسهم أن يكون أمرها مباحا، هذا إذا سلم المجلس من الغيبة والنميمة، ولا يكاد يسلم إلا من رحم الله وقليل ما هم. ومما يتعلق بأمر البيوت أيضا قضية الخادمات، تلك القضية التي عمت وطمت. والشاهد من الكلام أن بعض الناس يفتخر في المجالس ويتشدق في كلامه قائلا بأنه لا يسمح للخادمة أن تتولى أمور الطبخ والشرب، وأنه يحذر أهله من ذلك لعدم ثقته في نظافة الخادمة. وعجبا من هذا التناقض، ليس أن هذا الحرص كان في سؤاله عن حكم استقدامها وحكم الخلوة بها، وهذا غيظ من فيض من تلك المتناقضات. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر النفس والشيطان، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. عودا على ذي بدء، من تلك المتناقضات التي بلينا بها في مجتمعنا أنك ترى بعض الناس من أسبق المصلين إلى المساجد، بل وقد يمر العام والعامان والأعوام ولا تفوتهم تكبيرة إحرام. وأنعم بهم وأكرم، ووالله إننا نغبطهم ولا نحسدهم، إلا أن المصيبة تكمن في أنك ترى بعض أولئك لا يتورعون عن التعامل بالربا أو تأجير بعض ممتلكاتهم لمن يتاجر بالمحرمات أو يعين عليها، وقد تكون بعض بيوتهم تعد المنكرات صباح مساء. يا سبحان الله، والله إن المرء ليعجب أن يرى رجلا من المسارعين إلى الخيرات بل ومن الباذلين أموالهم في سبيل الخير على اختلاف أنواعها، لكن لبس الشيطان عليهم في أبواب كثيرة. فليت أولئك القوم يعلموا أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ألم يقل الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ بماذا نهتهم صلاتهم وعن ماذا نهتهم صلاتهم؟ أصبحت صلاة كثير من الناس صلاة عادة لا صلاة عبادة إلا من رحم الله. ومن ذلك أيضا أنك ترى بعض المسلمين يخطئ عشرات الأخطاء في قراءته للقرآن حتى في أقصر السور، بينما تراه يحفظ مئات الأشعار والقصائد، بل وإذا تصدر المجلس حسبت أنه جرير زمانه أو فرزق زمانه في هد الشعر دون تلعثم أو تردد. ولو طلب من ذلك الشاعر أن يقرأ آية أو حديثا قصيرا لتصبب عرقا واستحيا خجلا. وقد يكون ذلك الرجل ممن اشتعل رأسه شيبا فيشغل نفسه بتلك القصائد، ويحرم نفسه من قراءة القرآن والاشتغال بالذكر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن التناقض بل ومن المصائب أن يجهل كثير من المسلمين أحوال المسلمين الآخرين، وخاصة أولئك الذين يسامون سوء العذاب آلاء الليل وأطراف النهار، ومع هذا يجهل حالهم الكثيرون، بل ولم يتعمدوا أن يكلفوا أنفسهم عناء السؤال، ثم لو علموا لما رأيت لذلك أثرا. بينما ترى أولئك القوم يوالون ويعادون ويفرحون ويحزنون إذا فاز فريق أو هزم فريق أو ارتفع عقار أو هبط عقار، إن هذا لشيء عجاب. هناك مسلمون فتنوا في دينهم، اتكت أعراضهم وسلبت أموالهم وقتل أولادهم، ومع هذا كله وما خفي كان أعظم. نرى كثيرا من المسلمين يجهلون أحوالهم البتة، وإذا علموا شيئا فهو من القليل النادر، وهذا القليل كما تقدم لم يكلفوا أنفسهم بالسؤال عنه، بل ربما سمعوه مصادفة في مجلس أو مر عرضا في مجلة أو جريدة. أين أولئك القوم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن معكم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا ولا هبطتم واديا إلا كانوا معكم؟ حبسهم العذر. فإذا كان أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة قد تخلفوا عن إخوانهم بسبب العذر، لكنهم كانوا معهم بآمالهم وآلامهم، فما بال أقوام اليوم ليسوا مع إخوانهم لا بآمالهم ولا بآمالهم، بل ولا يعرفون أخبارهم. فإلى الله المشتكى وهو المستعان وعليه التكلان. وإذا كان ذلك كذلك فعلينا أن نطرح قضيتهم وقضايانا في مجالسنا، وأن نشركهم في دعائنا، وأن نخلع لهم من أموالنا صدقة أو زكاة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يرفع راية السنة، وأن يقمع راية البدعة. اللهم من أراد الإسلام وأهله بحرب بيده فشل يده، ومن حارب الإسلام بماله فأذهب ماله واجعل فقره بين عينيه، ومن حارب الإسلام بجاهه فأذهب جاهه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحفظ عبادك الموحدين، وأقم الصلاة.